دعوا الله مخلصين له الدين يعني يخلصوا لله خافوا ان يغرقوا في البحر خافوا ان تنقلب السفينه او تغرق السفينه فعند هذا يخلصوا لله العباده فاذا جاءوا الى بر وسلموا اعدوا الى الشرك نعوذ بالله ومن اتوا يقول جل وعلا واذا مسوا ضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى بر اعرضتم هكذا في الأرض الآخر وإذا غشهم موجود كالضلال دعوا الله وسلم الدين هكذا حال المشركين عند الشدائد يخلصون لله العبادة ويعلمون أنه منجي في الشدائد وأنه لا إله غيره وإذا جاء الرخاء وقعوا في الشرك مع آلهتهم وأصنامهم أما هؤلاء المشركون في أوقاتنا هذا شركهم دائم ما عندهم بصيرة يعبدون غير الله في الرخاء والشدة ولا عندهم تمييز لضعف العقول وغلبة الجهل نسأل الله العافية والسلام وفق الله جميعا نسأل الله إليك يا شيخ هل هناك فرق بين الشرك والكفر الشرك والكفر والكفر في الشرك لكن في الغالب أن الشرك يطلق على عباد غير الله والكفر على من جهد شيء ما أوجب الله أو جهد شيء ما حرم الله سمى كافر أو فعل شيء مكفر كالسب للدين السب لله قال كافر أما إذا كان يعبد غير الله سموه مشركا والمشرك يسمى كافر كله هذا يسمى كافر مشرك أيضا